تفسير الآية 97 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أي هنا أحس إخوة يوسف بعظيم خطئهم وجريمتهم نحو أبيهم وأخويهم، حيث أساءوا إليهم وأحزنوهم لسنوات طوال. قالوا يا أبانا، نادوه بلفظ الأبوة ليستعطفوه، ليستحضر مشاعرها، ليسامحهم. اطلب لنا من ربنا مغفرة ذنوبنا، أي يسامحنا فلا يعاقبنا عليها، ويمحوها كأن لم تكن، ويمحو عنا آثارها المتعسة في الدارين، لأننا كنا حتما بالتأكيد فاعلين للخطأ، مذنبين، آثمين بسبب ما فعلناه معك ومع أخوينا. ومن شأن الكريم الشفيق مثلك أن يعفو عمن اعترف له بخطئه.